إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذا مجلس آخر من جالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب الشركة. وجازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفعل والمكان، وشركة الأموال أيضا تشرع، والربح فيما بينهم موزع بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال، وسوى ذا يحرم. الشركة نوع من أنواع المعاملات المالية الجائزة وفيها مصالح عظيمة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أباح هذا النوع، لأنه يحصل تكامل ويحصل تقوي بالشريك على ما لا يستطيعه كل منهما بانفراده. فجاءت الشريعة بمشروعية الشركة لما في ذلك من المنافع العظيمة، ولا أدل على ذلك من أن التجارة العالمية الآن معتمدة اعتمادا جوهريا على مسائل الشركات، فتجد أن الأصل الآن في العمل هو الشركات، ولها صور متعددة، وهذا يدل على عظم شأن الإسلام، وأنه سبق هؤلاء الناس بكثير إلى هذه الأمور وتنظيمها بدقة. لأن الناظم رحمه الله اختصر في أحكام الشركة، لأن هذا النظم يعني لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات وموجه للمبتدئين، بحيث يتعرف الإنسان على الأحكام العامة والمعنى العام لهذه الأبواب. فالشركة تكون في معناها أن يخلط أو أن يتعاون ويتفق شخصان أو أكثر على الاشتراك في مال أو في عمل، بحيث يكون الربح الناشئ عن ذلك موزعا بينهم، يعني فيها نوع من الخلط بين للنصيبين، يعني إما من مال أو من عمل. والشركة في الحقيقة أنواع، لكن الشركة التي يعني مثلا يمكن أن تكون جائزة في هذا المقام هي شركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة العمل. فهي في الجملة يمكن أن نقول هذا عند المالكية: شركة أموال وشركة عمل. شركة العمل يقال لها شركة الأبدان، والأخرى شركة الأموال. شركة الأموال نوعان: عنان ومفاوضة. طبعا بعض العلماء يضيف أيضا المضاربة، وهذه المضاربة تسمى عند المالكية وأهل المدينة بالقراض، وسيأتي باب منفصل في أحكامها. هناك أنواع من الشركات المالكية لا تجوز عندهم وتجوز عند بعض المذاهب الأخرى، مثل شركة الوجوه أو الذمم، يعني أن يأخذوا في ذممهم بسبب أنهم لهم جاه ومعروف عند الناس مثلا، فيأخذون في ذممهم مبالغ ويشتركون فيها، هذا لا يجوز عند المالكية. طيب، قال لك: وجازت الشركة بالأبدان. أولا بدأ بشركة الأبدان، فقال لك: وجازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفعل والمكان. شركة العمل أو الأبدان معناها أن يشترك شخصان في أن يعملا معا، ويكون الربح بينهما موزعا على قدر عملهما أو عملهم، على حسب هل هما شريكان أو أكثر. وهذه الشركة مشروعة، قد جاء في الحديث أن ثلاثة من الصحابة اشتركوا يوم بدر فيما يعني يأتون به من الأسارة، فلم يأتي اثنان منهما بشيء، وأتى الثالث وله سعد بن أبي وقاص بأسيرين اشتركوا فيه، فهذا استدل به على شركة الأبدان. لكن شركة الأبدان لها شروط، ذكر هنا شرطين. قال لك: مع اتحاد الفعل، يعني أنه اشترط عند المالكية ليجوز هذا النوع من الشركة أن يكون الفعل واحدا أو متقاربا، بحيث متكاملا بحيث يعتمد كل منهما على الآخر. فمثال المتحد مثلا أن يكونا خياطين أو نجارين أو حدادين، أما إذا كانا مختلفين تماما فهذا لا يصلح عندهم. مثلا نجار وخياط هذا لا يصلح عند المالكية أن يشتركا. يقول مثلا النجار وأنت خياط نعمل ونشترك فيما بيننا، هذا ما يصلح لأن كأنه في غرر وتفاوت يعني كبير وكذا. ما إذا كانا خياطين مثلا أو نجارين أو يتوقف عمل أحدهما على الآخر، كان يكون أحدهما مثلا يعني نساجا والآخر خياطا، يعني واحد كل واحد يقوم بنوع من العمل له صلة بالنوع الذي يقوم به الآخر. هذا جائز. مثلا واحد يقوم ببعض المهام، مثلا العمل يحتاج إلى أكثر من مهمة، فكل واحد يقوم بجزء من المهام، هذا جائز. مثلا قالوا كان يكون أحدهما ينسج والثاني ينير أو يدور، أو أحدهما يصوغ والآخر يسبك له، أو أحدهما يغوص لطلب اللؤلؤ والثاني يمسك عليه ويجذف، يتعاونان يعني. طيب إن ولهذا عبارة الأقرب إن اتحد أو تلازم، وهذا أوضح أنه هنا قال اتحاد فقط ولم يذكر غيره. وأما قوله والمكان أي مع اتحاد المكان فهذا شرط اختلف فيه أهل المذهب، وقد اعتمد بعضهم أن هذا ليس بشرط اتحاد المكان، أن الراجح أنه ليس بشرط، وإنما الشروط ذكر أنها أربعة: الأول اتحاد أو تلازم العمل كما تقدم، الثاني أن يأخذ كل بقدر عمله، وهذا شرط في شركة الأبدان وشركة الأموال كما سيأتي. يعني المالكية لا يجيزون أن تقع الشركة إلا على حسب رأس المال في الأموال أو على حسب قدر الجهد في الأبدان. بمعنى أنه إذا كان مثلا أنا وأنت عملنا متقارب متساوي مثلا أو متقارب، فإنه يجب وجوبا حتى تصح الشركة أن يكون الربح النصف بالنصف. فإذا كان عملنا مثلا متساويا أو متقاربا واشترطنا التفاوت في الربح، فقلت لي مثلا أنت رجل مشهور وأنا غير مشهور، فتقول لي أنا سأعمل معك لكن بشرط أن يكون الربح بيننا أنا لي الثلثين، لك أنت يعني تشترط لنفسك الثلثين ولي أنا الثلث. هذا عند المالكية لا يجوز، لا في شركة الأبدان ولا في شركة الأموال. أيضا في الأموال مثلا أنت جئت بنصف المال وأنا بنصفه، يجب وجوبا أن يكون الربح على قدر رأس المال ولا يجوز أن نتفاوت. لا يجوز أن أقول لك أنا سأخذ الثلثين وأنت الثلث بينما المال النصف بالنصف. وكذلك إذا كان المال مثلا ثلثاه مني وثلثه منك فلا يجوز أن يشترط التساوي عندهم، هذا شرط مفسد للشركة عندهم. فكذلك في العمل يقولون إذا كان الفرق يسيرا لا بأس، يعني مثلا أنا 55% من العمل وأنت 45% أو كذا وجعلناها على النصف لا بأس. أما إذا كان تفاوت كبير كأن نقول مثلا ثلث والثلثين والعمل متساوي أو متقارب، هذا يفسد الشركة. الشرط الثالث أن يتعاون، أن يحصل بينهما تعاون وإن كانا بمكانين على الراجح كما قلنا. والشرط الرابع أن يشتركا في الآلة، لا تكون من أحدهم آلة العمل. هذا ما يتعلق بشركة الأبدان. وأما شركة الأموال فأشار إليها بقول وشركة الأموال أيضا تشرع، يعني يجوز أيضا شركة الأموال، وهي نوعان مفاوضة وعنان. فالمفاوضة معناه أن يفوض كل منهما الشريك في أن يتصرف تصرفا تاما في يعني في المال، في المالين اللذين خلطا، فيكون له مطلق التصرف إما في المال كله أو في نوع منه. وأما ولهذا سميت مفاوضة. وأما العنان فهي أن يشترط كل منهما على الآخر أن لا يستبد دونه بشيء، بمعنى أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا حتى يراجع شريكه. ولهذا سميت شركة عنان. العنان هو اللجام الدابة، فكأنه فيه تقييد يعني ما يستطيع أن يفعل شيئا حتى يرجع إلى شريكه. فقال لك هذه مشروعة وجائزة، والربح فيما بينهم موزع بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال، هذا هو الذي ذكرناه. إذا أخرجوا النصف والنصف يجب وجوبا عند المالكية أن يكون الربح النصف بالنصف، ولا يجوز أن يجعل الربح مثلا متفاوتا. وإذا كان مثلا أخرجوا الثلث والثلثين لا بد الربح يكون ثلث والثلثين على قدر رأس المال، ولا يجوز أن يجعل مناصفة. وإذا أخرج أحدهما الربع والآخر الثلاثة الأرباع مثلا، كذلك الربح لا بد أن يكون ربع وثلاثة أرباع، ولا يجوز أن يكون ثلث وثلثين ولا نصف ونصف. هذا هو مذهب المالكية، وأجاز بعض أهل العلم خارج المذهب يجيزون هذا، يقولون على حسب الاتفاق، لأنه أحيانا يكون في عوامل أخرى، لكن عند المالكية قال لك لا يجوز هذا، وهذا إذا وقع أفسد الشركة فاشترطوا التفاوت، ولهذا قال لك وسوى هذا يحرم، يعني أن يتفقوا على غير هذا هذا يحرم. طيب قال قوله باب الشركة، وهي لغة الاختلاط، وشرعا إذن من اثنين فأكثر في التصرف لهما في مالهما ماليهما أو ببدنيهما أو على ذمتيهما مع بقاء تصرف أنفسهما. ما أدري ماذا يقصد على ذمتيهما، لعلها بعض الأنواع. أما شركة الذمم المعروفة فيقولون هذا فيه اجتماع الشركة، يعني لعله عندهم تفصيل مثلا فيها وكذا، يحتاج إلى تحرير ومراجعة. قال قوله وجازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفعل كخياطين أو نجارين أو صواغين، العلامة مكتوب صياغين، أو حدادين أو حياكين، بأن كان كل من الشريكين يحسن الصنعة التي اشتركا فيها، أو يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر، هذا وكان ينسج أحدهما والآخر ينير أو ويدور، أو كان يغوص أحدهما لطلب اللؤلؤ والثاني يمسك عليه، أو أحدهما يفصل الثياب والآخر والثاني يخيطها، أو أحدهما يسبك التبرة أو الفضة والثاني يصوغ الحلي، وتساويا فيه في العمل بأن كان كل واحد بقدر عمله من النتيجة، فإذا كان علوا بأن كان ربح كل واحد بقدر عمله من النتيجة، فإذا كان عمل أحدهما الثلثين والآخر الثلث لم يجوز إلا في فض الربح على قدر العمل، أو تقاربا فيه عرفا بأن يزيد في العمل شيئا قليلا وقسما على النصف، أو يزيد على الثلث يسيرا وقسما على الثلث الثلثين. كذلك إذا كان مثلا واحد 30 في العمل مثلا 30% من العمل وآخر 70 فقسما على الثلث الثلثين، هذا فرق يسير يقول لك مثلا يجوز، سواء كان الشريكان في مقر واحد أو في مقرين، ولكن تجول يد كل واحد منهما مع الآخر تصرف يعني. فقول الناظم واتحاد المكان ضعيف، والمعتمد عدم اشتراطه. قال خليل حصل التعاون وإن بمكانين، فالمدار أن يكون عمل الشركاء في بلد واحد ولو تعددت الأمكنة. يعني مثلا إذا قلنا أنا عندي دكان مثلا في مكة وأنت عندك دكان في المدينة، اشتركنا على أن ما يأتي من الدكانين يكون الربح بيننا، قالك هذا جائز، شرط أن تجول يد كل منهما في كما سبق. طيب قال ولو تعددت الأمكنة، ويمكن أن يكون مقصود الناظم بالمكان البلد، ما أدري يعني احتمال قصده، إذن هذا في تفصيل يحتاج، هل لعله يعني موضوع بحيث تجول يد كل منهما مع فيما بيد صاحبه، هذا في إشارة إلى أن يكون هناك نوع من التقارب في المكان، بحيث يكونان مثلا في مكان في بلد واحد مثلا، ما يكون في بلد، لأنه إذا كان في بلدين فيصعب أن تجول يد كل في يد كل، وعلى هذا المثال السابق مكة والمدينة هذا لا يصلح، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير، مثلا يكونان في مدينة واحدة لكن في حيين، مثلا هناني في حيين. وشركة الذمم كأن فيها تفصيلا أيضا كما ذكرنا. طيب قال و وهل يزاد على من تقدم اشتراط اشتراكهما في الآلة بملك أو إجارة أو لا؟ أشار إلى هذا خليل بقوله وفي جواز إخراج كل آلة أو استجاره من الآخر أو لا بد من ملك أو كراء تأويلا، يعني اختلفوا فيه وصاحب مشى صاحب الأقرب على أن هذا شرط. ثم شرع يتكلم على شركة الأموال فقال وشركة الأموال أيضا تشرع أي جائزة بالحكم الشرعي إذا اتفق المالان صفة بأن يخرج كل من الشريكين أو الشركاء عددا من الذهب. قال خليل بذهبين أو ورقين. قال الدردير على خليل متعلق بتصحيح أي بذهب من أحدهما وذهب من الآخر أو ورق فضة كذلك لا بذهب من جانب ورق من الآخر، لأن هذا في اجتماع الشركة والصرف وهذا لا يجوز. وبعد ذلك كما سبق لنا أظن عقود منعناها مع البيع ستة، وبعضهم يقول عقود منعنا صفقتين بصفقة منها أو كذا، يعني هذه الستة لا يجوز اجتماعهما، اجتماع شيء منهما يعني اثنين منهما، وهي مجموعة في رمز جص مشنق، جص مشنق مثلا جعل وصرف و مثلا الشركة ومزارعة أظن ومساقة، مساقة لعلها ومشنقة نعم ونكاح لا ما أدري هل هو نكاح والآخر أو الأخير أظن قراض أو كذا، هذه قال لك لا يجتمع اثنان منها بصفقة، فمن ذلك الشركة والصرف لا يجتمعان. فيقولون المالكية يقولون لا يجوز مثلا أن يكون واحد من الشريكين يدخل بدراهم فضية والآخر بدنانير ذهبية، هذا لا يجوز لأنه كل منهما كأنه باع له حظه واشترى حظ الآخر، فصار كأن فيها صرفا، وهذا الصرف مع الشركة ممنوع اجتماعهما. طيب قال وبعد ذلك قالوا بعين وبعرض وبعرضين مطلقا، يعني إذا كان واحد عنده عروض مثلا دخل بسيارات والآخر بكاش هذا ما في إشكال، أو بعرضين مطلقا اتفقا واختلفا، مثلا أنت بسيارات وأنا ببيوت أو مثلا كذا، مثلا نجعلها شركة واحدة نبيع هذه الأشياء مع بعضنا، قال لك هذا ما في إشكال، وإنما منع بذهب من جانب وورق من جانب لاجتماع الصنفين في الشركة وهما من العقود التي يمنع جمعها في عقد واحد، في عقد واحد كما قيل الحمد لله ذكرها هنا الأبيات عقود منعناها مع البيع ستة ويجمعها في اللفظ جص مشنق فجعل وصرف والمساقات شركة قراض نكاح، نعم الحمد لله منع هذا محقق. وقال وعن ضم الحطاب عدى ثمانية فقال عقود منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق فجعل وصرف والمساقات شركة نقاض نكاح قراض قرض بيع محقق، هذه يعني كأن البيتين الأخيرين أشمل. طيب قال والربح فيما بينهم موزع أي اشترط أيضا أن يوزع ربح مال الشركة بقدر ما أخرج كل منهم، فإذا أخرج أحدهم 100 والثاني أخرج 50 والثالث أخرج 50 وكان ربح الشركة 400 فلمن دفع 100 منه 200 لأنه 50% من رأس المال ف50% من الربح له، ولو من ولكل ممن دفع 50 100 لكل واحد لأنه 25%، ولا يجوز أن يكون الربح أثلاثا أن هذا فيه تفاوت مع استواء رأس المال، وقلنا جوزه. وأظن أن أوسع المذاهب في الشركة هم الحنابلة وأضيقهم الشافعية يبطلون أكثر أنواع الشركات حتى شركات الأبدان وكذا، أما المالكية فهم من الوسط فيها وأظن الحنفية لعلهم. طيب قال من دفع 50% لكل واحد ولا يجوز أن يكون الربح أثلاثا لكل منهم ثلث ومن زاد في العمل أكثر رجع على شركائه بأجرة المثل، يعني طيب كيف إذا مثلا واحد منهما عمل أكثر من آخر كيف نعالج هذه القضية؟ نعطيه أجرته، نقول كم يساوي عملك هذا لو كان عمله شخص غيرك، يقول مثلك مثلا، قال كذا نعطيه كأنها من تكاليف الشركة نعطيه إياه، أما الربح فيكون على ما اتفق عليه. من رأس مال قال لك أن يقسم الربح على حسب رأس المال وسوى ذا غير هذا يحرمه أي لا يجوز. قال في الشارح تنبيه ومما جرت به العادة بين تجار أهل زمننا من أن أحدهم يكون مالكا لرأس مال التجارة، يشارك إنسانا ليس له رأس مال على أن يعمل معه في مال التجارة على أن يكون له نصف الربح أو الثلث، فحرام شرعا لما فيه من إجارة بمجهول وهي ممنوعة، وإن وقع ونزل فسخ عقد الشركة، وللعامل أجر مثله إذا عمل وإلا فلا شأن. هو إذا كان على وجه القراض فالقراض جائز بالإجماع. أنا ما أدري ماذا يقصد، لعله يقصد الشيخ الجعلي، وأنا قلت لكم أن يعني ما يذكره الشيخ الجعلي أنا لا أطمئن له إذا انفرد بشيء، فأنا ما أدري ماذا يقصد هنا. هل يقصد لأنهما لم يعني يعقداها على أنها قراض، أو أنه يقصد أنه فقدت فيها بعض شروط القراض؟ وإلا فالقراض جائز بالإجماع، وسيأتي ذكره، وهو الذي يعرف عند أهل العراق بالمضاربة، أن يكون أحدهما بجهده والآخر بماله، لكن بشروط معينة طبعا، سيأتي إن شاء الله ذكرها. فهذا يحتاج إلى يعني نظر ماذا يقصد الشيخ الجعلي بهذا. خاتمة: كنت منذ زمن بعيد وجهت أسئلة للشيخ العلام المرحوم محمد بن بادي بن بادي، وقد تقدم بعض منها في باب الزكاة، ونص السؤال: ما قولكم في آلة الخياطة المسمى على ألسنة العوام بالمشينة؟ هل يجوز لمالك أن يدفعها لأجير يخيط فيها، وما نتج منها يشتري منه خيط الخياطة، وما فضل يقسمانه مناصفة النصف كراء لربها والنصف الآخر أجرة الأجير، والحال أنه لا يدري ما ينتج منها في اليوم أم لا؟ والجواب: والله الموفق للصواب أن تعلم أن الذي عندي في هذه الأشياء المحدثة بين غالب الدول اليوم والحاجة والغلبة داعي لاستعمالها خياطة ونسجا وإصلاح طعام وشراب وركوبا وغير ذلك، أنه لا يحرج على العامة فيها إلا ما ثبت الإجماع على امتناعه. وفي علمك أن مسائل الإجماع قليلة في كل باب، وهذه الصورة إن اتفق أنها وقعت على شيء معلوم لا جهالة فيه فهي جائزة، وإن كانت على شيء مجهول فمذهبنا منع الجهالة في مثل ذلك، كما أشار له خليل بقوله عاطفا على ما تفسد به الإجارة بقوله: عمل على دابتي وما حصل فلك نصفه. وأما قوله بعد ذلك: وجاز أي الكراء لدابة أو سفينة بنصف ما يحتطب عليها، فمقيد بما لا جهل فيه، كأن تكون نقلة لهذا ونقلة للآخر، أو يوم لهذا ويوم للآخر. انظر شراحه. فمثل هذا مما ينبغي أن يتقيه المرء في نفسه ما أمكنه، ولا يحرج على العامة بالإنكار فيه، إذ لا يكاد يجد بل ربما جر للمنكر مفسدة لا يستطيع دفعها، إذ الأمور التي قررها السلاطين وارتكبها العامة لا قدرة للأحد على إزالتها وإنكارها باللسان، وإنكارها باللسان غرر عليهم فليس بمتعين عليهم، ويكفيهم إنكارها بالقلب وتركهم لا في خاصة أنفسهم ما أمكنهم. ومن كلام شيخنا الشيخ محمد باي بن عمر في نوازله من هذا المنحى ما نصه، وقد أعرضت عما سئلت عنه في من هذه المسائل المتعلقة بأحوال هذا الوقت لما في ذلك من التغرير بالمفتي والمفتى، وما امتحن الإمام مالك إلا بكلام أسره لبعض من يثق به في مثل هذا المنحى، انتهى المراد من كلامه، برد الله ضريحه. ثم بعد حذف كلام من جواب الشيخ محمد بن بادي قال البرزولي: تجوز المعاملة الفاسدة لمن لا يجد مندوحة عنها، كالإجارة والمزارعة والشركة وغير ذلك من سائر المعاملات. قد روي عن الفقيه بن عيشون أنه خاف على زرعه الهلاك فأجر عليه إجارة فاسدة حين لم يجد الجائزة، قال: ومثله لو عم الحرام في الأسواق ولا مندوحة عن غير ذلك، والمبيح للضرورة كما جاز للمضطر أكل الميتة. وفي السفر الثالث من المعيار قال أصبغ: ينظر إلى أمر الناس فما اضطروا إليه مما لا بد لهم منه ولا يجدون العمل إلا به، فأرجو أن لا يكون به بأس. انتهى من التسودي باختصار، انتهى جواب محمد بن بادي بعد حذف منه اختصارا. يعني كأنه يقول هناك أشياء شروط مثلا في المذهب وكذا قد تكون محل خلاف، فغيرنا مثلا غير مالكي يجيزونها، فلا ينبغي أن يشدد على العوام في هذا، لأنهم لو اقتصروا على الجائز ولو على قول واكتفينا بإنكار المجمع عليه حتى يتركوا الربا الصريح والمعاملات الصريحة التحريم، فإن هذا هو يعني هو الأصل. بعد ذلك الأشياء المختلف فيها لا سيما مع الحاجة ومع تقرير الأنظمة و يمكن أن يعني لا يشدد فيها وهذا يعني قد ينطبق على الأشياء التي فيها خلاف قوي، وأما الخلاف الضعيف فإنه يعني محل نظر وتأمل. طيب قال: ولما فرغ من الشركة شرع يتكلم عن المزارعة لما بينهما من المناسبة لأنها نوع من الشركة، فقال: باب المزارعة. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ محمد بن بادي هو موافق لكلام الشيخ الجعلي، يعني قريب منه، فلعلها لأنها وقعت على أنها إيجارة أو لأنه لم تتوفر فيها شروط القراض الآتية في بابه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.